بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وقفنا عند النقطة الرابعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف حفظه الله تعالى: رابعا شمول النصوص الشرع الآمرة بالاجتهاد بالنبي صلى الله الآمرة بالاجتهاد باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل دخوله فيها دخولا أوليا يدل على ذلك. أولا قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمر عام باعتبار أولي الأبصار، فكان عليه الصلاة والسلام مندرجا تحت هذا العموم، لأنه عليه السلام أعلى الناس بصيرة وأكثرهم إصابة، بل هو سيد العلماء والفقهاء والمجتهدين، وذلك يقتضي أولوية دخوله في العموم الآية من باب أولى وأولى. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بهذا المنصب، فهو سيد المفتين والعلماء والمجتهدين، وهو إمامهم في كل شيء. خامسا إذنه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالاجتهاد بين يديه، بل أمر به بعضهم، فلئن جاز للصحابة رضي الله عنهم الاجتهاد فلأن يجوز لإمامهم وقدوتهم ونبيهم من باب أولى وأحرى. ومن ذلك أولا أن عمرو بن العاص قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يختصمان، فقال لعمرو: أقضي بينهما يا عمرو. فقال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله. قال: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينهما فمالي. قال: إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت وأخطأت فلك حسنة. الحديث ماذا تجد أن ألا تجد أن فيه تدريب وتعليم لأن يجتهد الصحابة رضي الله عنهم بين يديه؟ فإن أصابوا أقرهم، وإن أخطأوا صوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إن كان في تصويبه إصابة أقره الله عز وجل، وإن كان في تصويبه خلاف ذلك صوبه الله عز وجل. ولهذا يعقد علماء الأصول: هل يجوز للصحابة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم متفقون على أن الصحابة يجوز لهم الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عصره فاختلفوا، فقال بعضهم لا يجوز لهم الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا القريب والبعيد، وبعضهم يقول: لا يجوز لمن كان بين يديه أو في المدينة أو قريبا من المدينة أن يجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. أما في البلدان البعيدة والتي مثل اليمن أو غيرها من الجهات البعيدة فيجوز لهم الاجتهاد. أنت لو نظرت الآن فتقول: لما اختلفوا في اجتهاد الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن اجتهادهم مؤد إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم، فلهذا لما منعوا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم منعوا اجتهاد الصحابة في عصره. واضح؟ أما الأئمة رحمة الله عليهم فجوزوا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل هو الذي أذن لنبيه، وذلك من حيث العقل لا يترتب على فرض وقوعه محال، والأدلة الشرعية كثيرة جدا في اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجتهدوا بين يديه، بل كانوا يجتهدون في المسائل العقائدية بين يديه. مثل ماذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة، فذكر الحديث ثم ذهب إلى شأنه، فخاض سمى الراوي قال: فخاض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من هم. فلو لم يجز التفقه والنظر في الأدلة الشرعية ومعرفة عللها وما يترتب أو الأحكام المترتبة عليها ومعرفة طرق الاستنباط واستخراج الأحكام منها لما جاز لهم أن يجتهدوا، بل خرجوا بل اجتهدوا، كل منهم قال مقولته، فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تقولون؟ قلت يا رسول الله كذا، وقلنا كذا وكذا. هل أنكر عليهم؟ لا. وفي هذا الحديث أمره أن يقضي والنبي صلى الله عليه وسلم عنده. هذا هو المعقول وهذا هو الموافق للمنقول. لكن لما انحرفت التصورات كانت هذه التصورات هي الأصل الذي يدار الشرع لموافقته. ونصيحة، انتبه سيما الذين يدعون إلى الله، الإسلام هو الحق، فمن أراد أن يسلم فليدخل في الإسلام كما الإسلام هو، لا أن يقف ويسحب الإسلام أو ما يناسبه من الإسلام فيعمل به وما عدا فلا. يخطئ كثير من الدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل، التعبد هو أن تنتقل من الكفر، تنتقل من المعاصي إلى أن تمتثل الإسلام. هذا هو الإسلام فامتثله فادخل فيه. أما أن تأخذ من الإسلام فتكيفه لك وما يناسبك وتطور وتحور ليتوافق هذا الشرع مع ما تحمل أنت من آراء أو معتقدات أو طقوس أو طرق، ها؟ فهذا ليس من التدين في شيء. واضح؟ كذا العلم، العلم ينبغي أن تلج إليه كما ينبغي، لا أن تتخير من العلم وتكيفه وتؤوله وتقبل هذا وتدفع هذا ليقع. أنا ما خالفت الشرع، أنت هدمت الشرع. نعم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ حيث رضوا بحكمه، فحكم سعد فيهم باجتهاده، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، بل لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، فاجتهدوا وأقرهم على اجتهادهم. وهذا يدل على وقوع الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام، بل بين يديه أحيانا فيقر من أصاب ويصوب من لم يصب. سادسا، إجمع الصحابة رضي الله عنهم على جواز الاجتهاد، فقد اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين، فدل ذلك على أن الاجتهاد واقع. سابعا، إجمع العلماء قاطبة على جواز الاجتهاد للعلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قلت لئن جاز الاجتهاد للصحابة رضي الله عنهم ولمن جاء من بعدهم من أهل العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأولى، إذ شروط الاجتهاد مستكملة كاملة فيه صلى الله عليه وسلم على وجه التمام والكمال البشري، كما أنه عليه الصلاة والسلام قد فاق العلماء بالتأييد والتوفيق المطلق من الله، لأنه سبحانه وتعالى قد عصمه من الوقوع في الخطأ في اجتهاده من غير تنبيهه على الخطأ الذي وقع فيه، بخلاف غيره من المجتهدين فبعضهم ينكر على بعض فيما وقع فيه من الخطأ في اجتهاده، فائدة وتنبيه. خلاف ما خالف في جواز الاجتهاد ووقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم مبني على خلل في تصور معنى العصمة وخطأ في سعة دائرتها في نظرهم، حتى قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم، الجميع متفق على إثبات العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دائرتها؟ بعضهم ضيق هذه الدائرة وبعضهم وسع هذه الدائرة وبعضهم توسط كما هو الشرع. واضح؟ نعم. خلل في تصور معنى العصمة وخطأ في سعة دائرتها في نظرهم، حتى قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى ولا يسهو ولا يغفل ولا يخطئ، وإن وقع منه ذلك في أثناء العبادة فإنما يفعله عمدا لتعليم الناس ما ينبغي فعله في تلك الحالة. قلت كفى بهذا التصور جهلا وكذبا وسوء أدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك زعم بعضهم أنه لم يسحر بناء على هذا الانحراف في هذا الأصل، إنكار كثير منهم للحكم والعلل والغاية في أحكام الله تعالى وأفعاله. وجود خلل كبير عند كثير من علماء الكلام في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، منكروا حجية القياس. طيب، الذين أنكروا حجية القياس أنكروا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن عامة الاجتهادات ستكون في الأقصى وهم لا يقولون بالقياس، فمنعوا منه الاجتهاد، فكان كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحي وتشريع، ليس فيه من القياس شيء. فهمتم؟ طيب. ومنكروا حجية القياس مبني إنكار لحجيته مبني مبنى إنكار لحجيته مبني على إنكارهم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القياس هو أوسع باب الاجتهاد، وقد قال شوف الشافعي لما عرف القياس قال هو الاجتهاد، ما عنده إشكال الشافعي رحمه الله، لأنه موافق للشرع والعقل. بس شكرا. نعم. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: القياس هو الاجتهاد. ومنكر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بنوا إنكارهم له على إنكارهم حجية القياس، فهدموا أصلين نصرة لمذهبهم، بخلاف أئمة الدين من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، حيث قالوا بالأصلين معا من غير خلل في العلم والعمل بكل منهما. منع المخالفون النبي صلى الله عليه وسلم من أي اجتهاد، فترتب على ذلك منع الصحابة رضي الله عنهم من الاجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم لمنافاته عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد يجتهد الصحابة في عصره وفي حضرته فيخطئون، ومن ثم إما أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهادهم ويكون خطأ وهو لا يعلم، وبذلك يكون قد أقرهم على باطل. وفي هذا لبس وإلباس، إذ سيعتقد الناس حينئذ كونه حقا فيدخل بتشريع ما ليس منه. قلت: وهذا ظن باطل، إذ الله لا يقر الباطل، فهو سبحانه العليم الخبير الحكيم، أكمل دينه وحفظ شرعه وعصم نبيه من الباطل. فصل في التقليد. التقليد لغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وذلك الشيء يسمى قلادة، وجمع قلائد، ويستعمل في تفويض الأمر إلى شخص كأنه علق أمره في عنقه كالقلادة. وفي الإصطلاح هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير حجة. طيب، التقليد النظر فيه أول شيء من حيث التعريف ومن حيث إيش الحكم ومجاله في أي شيء يقع. قلنا الأدلة الشرعية إما أن تكون قطعية الثبوت، يلا سمعنا، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، هل هذا موطن للاجتهاد؟ إذن هذا ليس موطن للتقليد، واضح؟ للقطعية في كل. طيب، أو ظنية الثبوت، ظنية الدلالة. فالاجتهاد في موطنين، في ثبوت النص وفي دلالة النص، فهو أوسع دائرة إيش للاجتهاد، وهو موطن التقليد. فما صح فيه التقليد صح فيه الاجتهاد، وما منع فيه التقليد منع فيه الاجتهاد، وما جاز فيه الاجتهاد جاز فيه التقليد، وما منع فيه الاجتهاد منع فيه التقليد. واضح هذا الكلام؟ طيب، قطعية ثبوت ظنية الدلالة، أين سيكون الاجتهاد؟ في مفهوم هذه الدلالات، ويجتهد قدر الإمكان بالنظر في الأدلة الشرعية التي تبين المعنى المراد من هذا الظن أو هذا الإجماع. أو ظنية ثبوت قطعية الدلالة، أين سيكون الاجتهاد حينئذ؟ في طريق ثبوته. طيب، التقليد ما معناه؟ التقليد ما معناه من حيث اللغة؟ وضع الشيء في العنق مع إحاطته به، أي إحاطة بالعنق، وذلك الشيء يسمى ماذا؟ ها، قلادة، والجمع قلائد. طيب، ويستعمل إيش؟ في تفويض الأمر إلى شخص، يعني إما أن يقلد قلادة حسية أو يتقلد مذهبه كالقلادة. طيب، من المقلد؟ ها، من المقلد؟ أن تقول هذا مقلد، ها، وقلد، من الذي قلد القلادة المعنوية في رقبة الآخر أهو العامي الذي لا علم لديه؟ قلد العالم هذه القلادة فكان يقول نجاتي بنجاتك، أنا لا أعرف شيئا فكن سببا في تعليمي وتفقيهي، أو أن المجتهد لشهادة لطف ورأف بهذا المقلد فقال اتبعني واجعل هذا قلادة في عنقك فسحبه ليجذبه كالغريق ينقذ من غرقه. عرفتم مش الفرق؟ فسيكون المعنى هذا ملحوظ في التقليد الشرعي، واضح؟ طيب التعريف، هذا تعريف اخترته فيما أظن أنه خال إن شاء الله من الاعتراضات التي أوردها من ذكر تعريف التقليد. فقلت قبول قول من ليس قول حجة من غير حجة، هذا هو التقليد. فاسألوا أهل الذكر، ما وجد عندنا إلا فلان، ليكن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ما في إلا هو، ونزلت بنا نازلة أو احتجنا إلى مسألة مع الشيخ. فالله عز وجل ماذا أمر؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، من المأمور بالسؤال؟ لا تستعجل، الآية واضحة تفكر فيها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، إن كنتم لا تعلموا. فقد يكون المجتهد في هذه المسألة لا يعلمها ولا يعرف، فليسأل من عنده علم، وهذا عامي ليس عنده علم فليسأل من عنده علم. فليس في هذا البلد إلا هذا الإمام. ما الذي يتعين علينا إذا أشكلت علينا مسألة في ديننا؟ ماذا؟ ما الذي يتعين؟ وجوبا، وجوبا معينا في هذا الإنسان لأنه لا يوجد إلا هو. فاسألوا أهل الذكر، ما عندنا إلا فلان، فيتعين سؤاله. فما ما دام أنه تعين سؤاله وتعين عليه الإجابة إن علم، أو يستمهلهم فينظر في الأدلة حتى يصل إلى ما يرى أنه الحق فيخبرهم. فإذا أخبرهم وجب عليهم العمل، وجب عليهم إيش؟ لأن سألنا يا رب هذا فأفتانا وهو من أهل الذكر، فتعين علينا أن نعمل. هل قول هذا حجة؟ ها شفتمكم هذه الإشكالية. هو ليس قول حجة كالنبي، لكن لأنه لا يوجد إلا هو فاتبعه، ما لك إلا أن تسأل. فليس الذي ألزمني هو رأيي وهواي، إنما الذي ألزمني الشارع. فأنا قد عملت بقول لأنه المتعين. قبول قول من ليس قوله حجة بلا حجة، هل هذا القيد بلا حجة موجود؟ لا، لأن اقتدوا بالذين من بعدي، ما يتعين على أن نقتدي بهم؟ هل قولهم حجة؟ ها أجيبوا لا، لكن نحن اتبعناهم لوجود النص. اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ. فكذا أهل العلم. فلو كان فيه خيرة لكان له أن يترك السؤال ابتداء، ولا لا؟ طيب، فهو من باب العمل، أن لأنه لا لم يوجد له، فلا، والذي يعني لا يتم تحققه إلا به، فتحققه أو السعي في تحققه واجب. طيب، قبول قول من ليس قول حجة، النبي صلى الله عليه وسلم قول حجة أو لا؟ فإذا قبلنا فهل قلدنا؟ ها لا، ليه؟ لأن قوله إيش؟ حجة. طيب، قبول قول من ليس قول حجة بلا حجة، إذا قبلنا قول من ليس قول حجة لأنه قال والدليل على ما أذهب إليه كذا، فعملنا بقوله لما ذكره من دليل، هل عملنا بقوله وقبلنا قوله وقوله ليس بحجة؟ بلا حجة، وإلا قبلنا قوله لأنه قد ذكر الحجة، لأنه ذكر إيش؟ هل يسمى تقليدا؟ لا، هذا ما يسمى تقليدا، واضح؟ طيب، عملنا بالإجماع، هل قول المجمعين كل منهم على انفراد حجة قبول، وقول من ليس قول حجة؟ أنتم قبلتموه، لكن باجتماعهم أصبح قولهم حجة، فالعمل بالإجماع ليس تقليدا، واضح؟ طيب، نقرأ شرح القيود. شرح قيود التعريف: أولا، قبول أي أخذ المقلد ما يصدر عن من قلده بارتياح واطمئنان. قول أي ما صدر من المقلد من فتوى أو رأي. من ليس قوله حجة قيد خرج به أولا. ماذا خرج؟ شوف هذا القيد ماذا أخرج. واحد، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الحجة. ثانيا، كما خرج به الأخذ بإجماع أهل العلم فإن إجماعهم حجة. ثالثا، خرج به الأخذ بقول الخلفاء الراشدين فإن الشارع أمر بالتمسك بهديهم وسننهم. رابعا، خرج به قبول قول الصحابي لأن قوله حجة. خامسا، خرج به قبول قول العالم والمجتهد والمفتي في بلد لا يوجد فيه سواه فيتعين على العامة سؤاله، فإذا تعين سؤاله تعين العمل به، تعين العمل بقوله. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سادسا، من غير حجة قيد خرج به قبول قول من ليس قوله حجة إذا كان قوله مستندا إلى دليل شرعي فإنه عمل بالدليل لا بالقول، وهذا ما يسميه بعض الناس بالاتباع. مسألة مجال التقليد وموضعه. طيب، شوف يا مشايخ، من ألطف ما ذكر في هذا الموطن ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه: التقليد والاجتهاد. عندنا الدليل الشرعي إما أن يكون ظاهر واضح، خليك معي، إما أن يكون الدليل ماذا؟ الشرعي، واضح ظاهر بين لا خفاء فيه، فهذا ليس موطن اجتهاد وليس موطن إيش؟ ها، ممتاز. في أي شيء؟ في أي شيء؟ في العلم والعمل؟ نعم، في العلم والعمل، ما كان ظاهرا واضحا بينا لا خفاء فيه فهذا ها لا اجتهاد فيه ولا تقليد فيه. طيب، ما خفي وغمض وأشكل فهذا هو موطن الاجتهاد في العقائد. إيه نعم، في العقائد. في العمل؟ نعم، في العمل. في المغيبات؟ نعم، في المغيبات. فكل ما خفي أو غمض أو أشكل فهو موطن، وموطن بس. احفظوا هذه، الله يحفظنا وإياكم، وفهموها، تنحل الإشكاليات فيما أظن، فيما تقرأون في الاجتهاد والتقليد. طيب، ولذلك إذا أردت أن تنكر أو تجتهد طبق هذا التعريف، هل هو يصدق عليه أنه واضح بين ظاهر جلي ليس بخفي؟ فلا يجوز لك حينئذ الاجتهاد، ولا يجوز حينئذ لك التقليد. أما ما خفي وغمض وأشكل فهذا هو موطن الاجتهاد وهو موطن إيش؟ التقليد. فارحم نفسك وارحم غيرك، لأن الناس أصبحت كأنها سيوف بتارة تضرب في غير الموطن الذي يستحق الضرب فيه، فيوجبون الاجتهاد في موطن لا يجوز فيه الاجتهاد، ويحرمون أو يمنعون التقليد في الموطن الذي قد يجب فيه التقليد. نعم. مجاله ما غمض وخفي وأشكل من المسائل الشرعية علمية كانت أو عملية، وهذا هو ولهذا الذي يقول يجوز الاجتهاد، يجوز الاجتهاد في الفروع ولا يجوز الاجتهاد في الأصول، لا ليس بصحيح، لأن الفروع فيها الصلاة والصوم والزكاة وفيها قطعيات ليست مجال اجتهاد، والعقائد التي فيها بعض المسائل فيها غموض وخفاء، واضح؟ أي يعني، فاعملوا بالشرع كما ينبغي. وهذا هو موطن الاجتهاد أيضا، فما جاز فيه الاجتهاد من المسائل جاز فيه التقليد، وما حرم فيه الاجتهاد حرم فيه التقليد. مسألة: العامي لا مذهب له. العامي، شوف يا أخوة، هم الآن يقولون العامي والعامي هل يجب عليه التقليد، والعامي، العامي في عامي بمعنى أنه لا يحسن العلم البتة، والآلات عنده صعبة في تحقيقه. فهذا صنف. الصنف الثامن قد يكون متعلم وقد يكون دكتور وقد يكون كذا، لكن ليس له تخصص في العلم الشرعي، فأشبه العام الذي لا يحسن آلات العلم من هذه الجهة. مو معنى أن فك الخط صار لا مجتهد، لا، أن الشروط اللي نظرناها قبل قليل وأن يكون إذا لم تتوفر فيه فهو عامي. طيب أنا الآن بسألكم سؤال، شيبانكم في أحد منهم راح يدور له مذهب ويقرأ؟ يعني لو قرأ الحمد لله، ما هو عامي. واضح ولا لا؟ فالناس تظن أن العامي لا العامي يجب عليه التمذهب. العامي مسكين ما يعرف مذهب أحمد ولا مالك ولا الشافعي، ما يعرف. هو لو يعرف ويقرأ ويحفظ المذهب قلنا هذا وين، هذا خير. فالعوام ترى أقرب إلى صفتنا، تفهمون؟ يعني وإن كان عندنا علم فإحنا نحن أشبه، نحن العامة. هل هذا أما العامي الأمي اللي تشوفه مثل الآباء والأجداد والناس هذه، لا أحد يلزمه بمذهب، ما حتى لو ألزمته ما يستطيع، تفهمتم؟ لكن اللي يتدرج في العلم هو العامي، لكن هو المسكين لا سالخن عنا هذه الصفة. أنا طالب علم متقدم هو يستحي، ولا كان بيقول مجتهد. فأنت إذا نظرت في الحقيقة، إن جيت إلى المهندسين وإن جيت إلى الأطباء وإن جيت إلى الفيزيائيين والرياضيين وما أدري شنو العلوم الثانية، ها، وهو لا يعرف من الدين شيء، تقول هذا العامي. مو معنى أنه يقرأ ويكتب عنده شهادات لا خرج عن كونه عامي، لا هو عامي بالنسبة للشرع، هو عامي ولا يلزم مذهب. وإنما فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أشكلت عليكم مشكلة، اتق الله وابحث عن أعلم الناس واستفتح، هذا هو إمامك في هذه المسألة. أما لو كنت تحسن المذهب وتقرأه وتحفظه فأنت أخير من كثير من اللي يعني تراهم يسلكون سبل العلم وهم لم يحصلوا يعني من هذه الجدة والاجتهاد إلا درجات يسيرة. فاعرفوا ما معنى العامي، ولهذا صراع، هل يجب على العامي نعتمدها؟ يا أخي العامي مسكين، أمي وأمك وجدتي وجدتك، وأنت بتحطهم يجلسون يقرأون تقول لي هذا لا عوام، يجب عليهم التمذهب. ولو عرف المذهب أنا بروح أدرس عندهم. شيء غريب هذا. العام الذي لم يتأهل لطلب العلم ولو نظر فيه لا يدركه، فهم يريدون بتمذهب العام هؤلاء. وإذا أردت أنك تتمذهب ما في بأس، لكن لا تتعصب، فهو طريق للتفقه وليس طريقا للتعصب. فالتعصب محرم، لأن تفريق للكلمة تفريق للأمة. أما أني أدرس مثل أدخل كلية كذا ولا أدخل كلية كذا ولا أدخل جامعة فلان ولا جامعة فلان، هذه طرق مؤدية إلى التعلم. فتعلم وما بان لك فيه الصواب فاعمل به، وما بان فيه الخطأ والضلال فاتركه. تكون متبعا لا مبتدعا، تكون متبعا لا متعصبا. أما توجب على عنده المقدرة وتقول لا يجوز لك أن تترك هذا المذهب، خذ بتمامه بجميع أقواله وآرائه، لا، ما أحد، أنت أوجبت عليه ما لم يوجبه الشارع، فأنت قد جعلتهم أربابا من دون الله. نعم. مسألة العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، وإنما يستفتي ما شاء، لكن من أهل العلم. واضح؟ ولو جيت تقول وين إمام مذهبنا، يمكن ما في ديرتنا من المذهب هذا حد، يعني انتظر لين يجيني حنبلي مثلا دوره. العامي لا مذهب له وله استفتاء من وثق بعلمه وورعه، فمذهب العامي مذهب من استفتاه وسأله. هذا هو مذهب العامي لهذه صفته، مذهب مفتيه، فيجب على هذا العامي أن يجتهد في سؤال من هو أهل للسؤال ويتقي الله في ذلك، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وذنب على ذاك. واضح؟ والمستفتى ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصح لمن سأله فيرشد إلى الحق. أما مذهبنا فكذا، لا، أخلي مذهبك لك، ما هو مراد الله عز وجل وما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يتعين على العالم إفتاء العوام إذا سألوه، وعلى ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حكم التقليد، قال زكريا، حكم التقليد، هل يجب التقليد أو يحرم التقليد؟ شوفوا كلام العقلاء وأهل العلم، شوفوا الزركشي الآن، شوفوا كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، اسمعوا شوفوا. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه العامي الصرف، الجمهور على سمى العامي الصرف، العامي الصرف يعني كالآباء والأمهات والأجداد اللي ما لا يحسنون القراءة ولا تتوفر عندهم آلات النظر في الأدلة الشرعية أصلا، هذا هو العامي، هذا العامي الصرف. وش نسوي فيه؟ نحذفه؟ لا. ماذا نصنع فيه؟ قال الجمهور على أنه يجوز له الاستفتاء، أنه يجوز له الاستفتاء، يجوز له الاستفتاء، أيوة، ويجب عليه التقليد في ويجب فروع عليه الشريعة. التقليد، أيوة، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها، ولا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد. وحكى ابن عبد البر في الإجماع، ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وأجمعوا على أن الأعمى لا بد لهم من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. المراد بالعامي هنا المراد بالعامي هنا هو العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معنى النصوص والأحاديث وتأويلاتها. هذا العام، سواء كان متعلم أو جاهل. واضح؟ أي، حتى لو كان طالب علم شرعي لكن ما اتصف في هذا ولا تحقق فيه شيء، هو جاهل. أما بسم الله من يدخل حلقة ولا شيء قال خلاص منتهي، أتوك أنت الحين تقرأ القرآن ما تعرف تقرأ، تقرأ الأحاديث ما تعرف تقرأها، تعطى آية ما تعرف تفسرها، تعطى حديث ما تستطيع أن تفهمه، تظن نفسك أنك خرجت من العام. لا يجوز التقليد، لا يجوز التقليد، هو منزل على نفسه، لا يجب عليك أنت التقليد، مو العام، العام الصرف في نعمة. أسأل أي عالم من أهل العلم يتق الله عز وجل فيهم بريء الذمة، أما أنت لا. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى والذي عليه جماهير الأمة، شوف الكلام الموزون، شوف الكلام واسمع الكلام الموزون، ها، أن الاجتهاد جائز في الجملة، جائز في الجملة، الاجتهاد جائز وليس، أيوة انتبه، الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف، هذا المعقول اللي ينسجم مع العقل والأدلة الشرعية. أما تجي للعامة تقول يجب عليه أن يتمذهب، هاي في الحلال هم عارفة توجب عليه، وهذا اللي هم يعني عندهم طرف شوي شاعر نفسه قال أنا متبع، ما قلنا شيء أنك ما أنت متبع، لكن لا في بأس لو تتلمذت وقرأت وأحسنت مذهب ما وتفقهت فيه، ما في بأس، متبع. وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. شوف، والاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، ما قالوا يجب، يمكن في غيره، والتقليد جائز للعاجز، جائز للعاجز عن الاجتهاد. نعم. أقسام التقليد، منه جائز ومنه ممنوع. أولا، التقليد الجائز له شروط، هي أولا أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد يتجزأ، ها؟ نعم. وكذا الجهل، هو عالم في شيء جاهل في شيء، فاللي تعلم اعمل به واللي تجهله فاسأل عالمه وانتهت القضية، بس ما في داعي لهذه الحروب والصياح والنياح. ثانيا أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. ثالثا أن لا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة. رابعا أن لا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل. من المراد العام الصرف؟ ها؟ أن لا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه. ما هو العام الصرف؟ هذا العام اللي مثل نموذج طلبة العلم اللي عنده بصيص من العلم. نعم. رابعا أن لا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل يأخذ بجميع رخصه وعزائمه. ثانيا التقليد المذموم أنواعه كثيرة منها: أولا الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثانيا تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ثالثا تقليد مثل يقولونه حطها في رأس عالم وطلع منها سالم، ويبسوه العالم إمام المسجد اللي مثله لا يحسن القراءة إلا قليل وكذا، يا شيخ ويستفتيه. لا، ما تستفتي إلا الذي تبرأ به الذمة، الذي تبرأ به الذمة أن تتق الله عز وجل تسأله. أنت لو بتروح بتبيع سيارة ولو تشتري بويت، راح تتبحث عن اللي لهم خبرة، تكفى أبو فلان أبيك تجي ويا أبو فلان وجاب له 20 واحد علشان بس يشتري بويت، لكن يتفقه في دين الله عز وجل ويعرف حكم الله عز وجل، حطه في رأس الإمام مالك منها، اسأله وخليه يروح. يعني بهذه السهولة. وترى طلبة العلم اللي يقولون أنا نفسه ما في فرق، لكن ما يقولها بهذه العبارة، يروح يدور له واحد مثله ويتنصبه كأنه مرجع آية. أي ممكن. ثالثا تقليد قول من عارض قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ذلك المعارض. قال تعالى: ولا تتبعوا من دونه أولياء. رابعا التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل. خامسا تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم الحاجة. يعني يحرم على المجتهد أن يقلد غيره حين اتساع الوقت لاجتهاده، أما إذا ضاق الوقت بحيث أنه لا يسعى النظر في هذه المسألة فأجاز له العلماء، بل بعضهم أوجب أن يسأل من هو أعلم به في المسألة. مسألة حكم التزام مذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة. قال ابن القيم رحمه الله: اسمع ها، في إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهل يلزم العامية أن من العامي؟ ها الصرف لازم تكون عندك، لأن أصبح عندنا لما يقول عامي والصرف. أيوه. وهل يلزم العامية أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به. إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة أهلها من هذه النسبة. انتهى كلامه. فتبين بذلك أن التزام مذهب معين لا يجوز، هذا هو الأصل، إلا أن هذا ليس على إطلاقه، بل قد يجوز التزام مذهب معين في أحوال معينة منها. أولا، إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين. ثانيا، أن يترتب على التزام مذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك. وقد أوضح ابن تيمية رحمه الله ضوابط ذلك، فقال في مجموع الفتاوى: ألف، ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك، ولا يستحب له ذلك بل يكره له. باء، وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك، مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والدين، يعلمونه ويأدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم، أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه، فإنه يفعل الأصلح لدينه، وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه، وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. جيم. فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وقال رحمه الله في موطن آخر من مجموع الفتاوى: اسمع، إذا نزلت الآن يفصل، إذا نزلت بالمسلم، وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان. ولا يجب على أحد من المسلمين تقييد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور، والله أعلم. انتهى كلامه. فصل في المفتي والمستفتي. المفتي اسم فاعل من الإفتاء، يقال أفتاه في أمر أبناه له أبانه له. والفتيا والفتوى ما أفتى به الفقيه. والمفتي هو المخبر بالحق على غير جهة الإلزام به، المخبر عن الحق على جهة على غير جهة الإلزام به ليخرج القاضي، لأن القاضي يخبر بالحق على وجه الإلزام، أما المفتي فيخبرك ولا يلزمك. واضح؟ نعم. وعند الأصوليين يطلق على المجتهد وهو الباذل وسعه في نظر يعني المفتي يطلق على المجتهد، يطلق على العالم، ها، وهو الباذل وسعه في النظر في الأدلة لإدراك حكم شرعي. والمستفتي اسم فاعل من الاستفتاء، وهو لغة طالب الفتوى، وفي الاصطلاح السائل عن الحكم الشرعي من المفتي. أهمية منصب الفتوى وخطورته مكانتها عظيمة وجليلة في الشرع، وتوضيح ذلك في النقاط التالية: أولا، أن الله سبحانه وتعالى قد تولى هذا المنصب بنفسه فقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة. يعني شوف، هذه المسائل كانوا يسألون عنها الصحابة رضي الله عنهم ويستفتون ويفتيهم الله عز وجل، فهذا المنصب الذي تولاه الله عز وجل يدل على شرف هذه المنزلة وعظمها وخطورتها، فأنت تتكلم وتوقع عن الله فاحذر. نعم. ثانيا، أول من وقع عن الله هو الرسول، وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثالثا، المفتي موقع عن رب العالمين. لذلك ابن القيم سمى كتابه ماذا؟ إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، في إعلام يعني ما الذي ينبغي على الموقع عن الله عز وجل أن يعلمه ويعرفه، أو أعلام، أي هذا اللي راح أذكرهم ترى أعلام المفتي. نعم. ثالثا، المفتي موقع عن رب العالمين، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، فكيف بمنصب تولاه بنفسه رب الأرباب وتولاه سيد خلقه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، فتوى المفتي فتوى عامة. فتوى المفتي فتوى عامة، ليست كالقاضي، القاضي فتواه أو قضاء خاص أخذ حق من فلان إلى فلان، لكن هذه الفتوى عامة، مثل ما شفتم في كورونا وبعدها وقبلها والخنازير والكلاب والطيور بلاوي، وكل ما صدق انه تظهر هذه ونزل. هذا شيخ المسلمين هدون، خلوا اهل العلم ينطقون ويكفونك ما دام موجودين احياء، استتر خلفهم. رابعا، فتوى المفتي فتوى عامة، وإن لم تكن ملزمة تتعلق بالمستفتي وبمن كان مثله بخلاف القاضي، فإن حكمه في معين لا يتعداه إلى غيره. فصل في حكم الفتوى. حكم الفتوى هل هي واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو حرام؟ تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب حالة الفتوى. نعم. الفتوى تتعلق بها الأحكام التكليفية، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. وتوضيح ذلك في نقاط: الأول، الأصل في الإفتاء لمن تأهل لها الجواز، وقد قام بها الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وقد كان منهم المكثر في الفتيا ومنهم المقل ومنهم ما بين ذلك، وهكذا الحال في التابعين ومن جاء من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذلك أن الناس في حاجة لمن يبصرهم بأمور دينهم ويفتيهم فيما يشكل عليهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا، يكون الإفتاء واجبا إذا لم يوجد إلا مفتي واحد في البلد والحاجة للفتوى قائمة، فهنا يتعين عليه الإفتاء وإجابة من استفتاه، لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة. ثالثا، يكون الاستفتاء مستحبا إذا كان في البلد أكثر من مفت ولم تكن ثمة حاجة ماسة للإفتاء. رابعا، يكون الإفتاء محرما على المفتي في صور منها: ألف، إذا كان المفتي جاهلا بالحكم بالمسألة التي سئل عنها، لأن ذلك من القول على الله بغير علم وهو محرم لقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ب، إذا كان المفتي يعلم حكم المسألة فيتعين عليه الإفتاء بما علمه ولا يحل له الإفتاء بغيره، لأنه غش وخيانة وكذب على الله وشرعه. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. خامسا، يكون الإفتاء مكروها إذا انتاب المفتي ما يشغل ذهنه وفكره ويشوش عليه فهم السؤال واستحضار الجواب. كالقاضي المفتي في هذه الحالة التشويش كالقاضي، لا يجوز له أن يقضي وهو مشوش، ولا يجوز للمفتي أن يفتي وهو مشوش الذهن. نعم. كالغضب الشديد أو الفرح المفرط أو التعب والمرض الشديدين، وكل ما منع القاضي من القضاء فهو مانع للمفتي من الفتوى. قال ابن القيم: هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. قد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه. وكذلك إن كان عقل سائل لا يحتمل الجواب عما سئل عنه، يعني أحيانا السائل يسأل عن مسألة وعقله لا يتحمل سماع الفتية قد تفتنه، فينبغي على المفتي أن يحبس هذه أو يسكت عن الفتوى أو يحيله. نعم. وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه. وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسؤول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه. أنواع الفتوى أنواعها كثيرة باعتبارات مختلفة، ومن ذلك: الاعتبار الأول باعتبار قصد السائل من سؤاله. أولا، يريد السائل من سؤاله معرفة حكم الشرع فيه، وهنا يلزم المفتي إجابة السائل. واحد يسأل يقول: ما حكم الله عز وجل في كذا؟ يعني كثير منهم يسأل، ويمكن الحالة ما يحتاجها أو زمنها يمكن مو وقته أو ما شابه من ذلك. نعم. أولا، يريد السائل من سؤاله معرفة حكم الشرع فيه، وهنا يلزم المفتي إجابة السائل عن سؤاله إن لم يكفيه أحد غيره، وكانت حاجة الإجابة عن السؤال قائمة. ثانيا، قد يريد السائل من سؤاله معرفة الراجح في نظر المفتي في مسألة معينة للاستفادة، يعني كان يقول: ما رأيك في كذا؟ يبي يعرف رأي المفتي. أيوه. وهنا يجوز للمفتي إخبار السائل بالراجح في نظره في المسألة بعد اجتهاده فيها واستفراغ وسعه لمعرفة الصواب فيها. ثالثا قد يريد السائل من سؤاله معرفة قول أحد أئمة العلم ما رأي الإمام أحمد أو الشافعي في هذه المسألة أو ما مذهب أحمد أو الشافعي في كذا يسأل المفتي. نعم. وهنا يجوز له إجابة السائل إن علم قول الإمام أو غلب على ظنه أنه قوله. الاعتبار الثاني باعتبار وقوع الحادثة أو عدم وقوعها. الحادثة هل هي وقعت أو لم تقع، هل هي ممكنة أو مستحيلة أو بعيدة، يسألون عن وقائع يعني قد لا تقع أو بعيدة الوقوع ونادرة الوقوع، وقد تكون ممكنة وقد تكون قريبة أو متوسطة. نعم. الاعتبار الثاني باعتبار وقوع الحادثة وعدم وقوعها. أولا وقعت حادثة والسائل محتاج إلى معرفة حكم الشارع فيها وقد دخل وقت العمل بها، فهنا يجب على المفتي بيان الفتوى فيها للسائل إن تعينت عليه، ولا يجوز له تأخير بيان حكمها عن وقت الحاجة. ثانيا لم تقع الحادثة بعد فهذه له صور ثلاث. الأولى أن تكون الواقعة قريبة الوقوع، فإن لم تحتج إلى نظر واجتهاد من المفتي لوجود حكمها منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة أو فيما أجمع عليه العلماء، ففي هذه الصورة يجوز للمفتي بيان حكمها حسب الحاجة والإمكان. الصورة الثانية أن تكون المسألة محالة الوقوع أو بعيدة الوقوع أو وقوعها نادر جدا، وهنا يكره للمفتي البحث فيها والكلام عنها لكراهة السلف الصالح والسابقين من أهل الكلام الإفتاء فيما لم يقع، ولأن إعمال الفكر والنظر في المسائل والنوازل إنما جاز للحاجة الملحة أو الضرورة، وهنا لا حاجة ولا ضرورة. الصورة الثالثة أن تكون الحادثة ممكنة الوقوع ووقوعها غير نادر، والغرض من السؤال غرض حسن وهو معرفة حكمها والإحاطة بها حتى إذا نزلت عمل بها من غير بحث عن فتوى فيها. وفي هذه الصورة يستحب للمفتي جواب السائل إن كان ثمة مصلحة في ذلك. شروط المفتي وصفته وآدابه. وللحديث عن هذه الشروط جعلتها في نقاط. أولا شروط المفتي: ألف توفر شروط الاجتهاد وتحققها فيه، باء أن يكون عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، عالما بما يبلغ وصادقا فيه. ثانيا صفات المفتي: يجب على من نصب نفسه للفتيا أن يتصف بخصال جميلة حميدة ذكر الإمام أحمد رحمه الله فقال: يكون فيها الرزانة والهدوء والتؤدى والأنفة عن مما في أيدي الناس، وأن يكون هذه الصفات لها حميدة، أن يكون من رآه يرى فيه الوقار والهيبة وآثار العلم، ما يلعب كرة في الشوارع. لا ينبغي لرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون كلام الإمام أحمد. أعد. لا ينبغي لرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. أولها أن تكون له نية، فإن لم يكون له نية يعني يريد وجه الله عز وجل. فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. علم وحلم ووقار وسكينة، ما أجملها. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، يعني قويا أي في تمكنه في علمه، قويا في بيان الحق، قد يعرف لكن يهاب أو يخاف أو يجبن أو ما شبه من ذلك. الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. أن يكون له كفاية. كفاية بمعنى أن يكون مستعف عما في أيدي الناس، يعني عنده مال وعنده خير أو يتكسب. أما أن يجلس ويقول إذا تريدون فتوى أعطوني 500 درهم ولا كذا، يعني هذا يتكسب فيمضغه الناس ويقول لا بتزيد وتغير الفتوى إن شاء الله. الخامسة معرفة الناس، وهذا مما يدل. الخامسة معرفة الناس بمعنى معرفة أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم، فلا يجوز لأحد أن يفتي وهو لا يعرف عادات الناس ولا تقاليدهم ولا الذي هو سائر أو سائد عندهم. نعم. وهذا مما يدل على جلالة الإمام أحمد ومحله من العلم والمعرفة، إن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. انتهى كلامه بتصرف. ثالثا آداب المفتي. هناك آداب المفتي، ينبغي على المفتي أن تكون له آداب. فإذا قال يا والله أنا جاءني أمس فلان وسألني عن ما أدري بينه وبين كذا، هذا هذا عيب، ينبغي أن يحفظ أسرار الناس ولا يطلع أحد على ما سأل، هذه من آدابه. وإن كن متريث أن يستخير الله عز وجل قبل أن يفتي، أن يستشير من هو أعلم منه، يعني له آداب. نعم، هناك آداب يحسن من المفتي التحلي بها، وهذه الآداب تكون قبل إصدار المفتي لفتوى، قبل إصدار الفتوى، وأخرى وآداب أخرى أثناء الفتوى، وثالثة بعد صدور الفتوى. يلا. وآداب أخرى تكون أثناء الإفتاء، وآداب بعد صدور فتوى المفتي. ومن ذلك أولا يحسن منه الاكتفاء بفتوى غيره ما أمكن، يعني ذلك فتوى سابقة له يقول قد أفتى الشيخ فلان في كذا وكذا وكذا وانتهى. فقد كان الصحابة ومن سار على طريقهم واهتدى بهديهم يتدافعون الفتوى ويتورعون عن الإفتاء، ويود أحد من يكفيه الجواب غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل جهده في معرفة حكمها مستعينا بالله تعالى. ثانيا يحصل منه التريث والتأمل وإمعان النظر في المسألة واستفراغ الجهد والوسع في معرفة حكم المسألة شرعا، فإن حصلت لديه طمأنينة لما توصل إليه من حكم فيها أفتى به. ثالثا يحصل من المفتي استشارة أهل العلم والورع فيما سئل عنه، فإن رأي الجماعة أقرب إلى الحق وأصوب في الأغلب، وله في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث كان يشاور الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. رابعا عليه حفظ أسرار الناس وستر عوراتهم وعدم إفشاء أي من أسرارهم ومعايبهم. خامسا يحسن من المفتي ذكر الدليل والتعليل في الفتوى. يحسن أن يذكر المفتي الدليل على المسألة، فيعود الناس الانقياد لشرع الله عز وجل وليس لرأيه هو، فيقول تحرم هذه المسألة لأن الله عز وجل قال كذا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وهي النور، قول الشارع هو النور، وهو الطمأنينة، يطمئن الإنسان للفتوى. نعم. يحسن من المفتي ذكر الدليل والتعليل في فتواه للسائل إن كان ينتفع بذلك، يعني لا بأس أن يشرح للمفتي للسائل حكم المسألة ويبين له بدليله، فيقول الدليل على كذا، وجه الدلالة من إذا كان يستوعب. أما إذا كان في الحج والناس مزدحمة ما عنده وقت أن يذكر، اختلف العلماء على هذه المسألة 4 أقوال، والأول والثاني والثالث، لا. لكل يعني وقت ولكل مكان يعني ما يناسبه. سادسا يتعين عليه الإفتاء بالحق ولو خالف رغبة السائل. نعم، يمكن السائل بالفتوى كذا لا يصدع بالحق فيفتي، يسأل عنه يجوز لي ذا أو لا يجوز، يقول لا يجوز لك، وهو يرغب أنه يجوز له. نعم. سابعا يحسن من المفتي إرشاد السائل لأن يسأل غيره من الموثوق بهم علما وورعا إن لم يتمكن من معرفة الحكم بنفسه أو لم يترجح لديه فيها شيء، يعني إذا كان المفتي متوقف أو المسألة لم يبحثها حق البحث، فيقول اسأل فلان، فلا ينصح إلا بمن هو أعلم وأتقى. نعم. ثامنا يحسن من المفتي سؤال السائل إن كان سؤاله مبهما أو فيه غموض وإشكال ليفتي له بعلم وصواب. إذا تكلم السائل والمفتي يسمع وذكر السؤال هذا السائل، قد يكون في السؤال غموض، فيقول ماذا تقصد بكذا، ماذا تقصد بكذا، كيف وقعت الحادثة، متى وقعت الماء، حتى يلم ويتصور بالمسألة حق التصور ليفتي. نعم. تاسعا يحسن من المفتي إذا كانت الفتوى لم تعهدها النفوس وكانت مستغربة أن يقدم بتمهيد وشرح وبيان وتوطئة لتقبلها النفوس وترتاح إليها. عاشرا نص الشارع عاشرا نص الشارع وكلامه هو جمال الفتوى وروحها، لذا يحسن من المفتي التقيد بذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الحادي عشر المفتي مستشار مؤتمن، فيحسن منه إرشاد السائل إلى ما يصلح له حالا ومآلا ونصحه بترك ما سأل عنه إن كان محرما، يعني يمكن يسأل عن مسألة ربوية ومحرمة، أنا والله اشتري لي بويت ولا بسيارة وفيه نية يعطون كذا وكذا، فهو يذكر بالله عز وجل ويخوفه، ويمكن يرشده إلى أناس وإلى جهات ممكن تقرض القرض حسن من غير ربا ومن غير. نعم. وله إرشاده إلى طرق وسبل أخرى تحقق له مراده من غير مخالفة شرعية. الثاني عشر يحسن من المفتي أن يكون جوابه لسؤال السائل واضحا بينا لا لبس فيه. الثالث عشر يعني لا يكثر من ذكر إن كنت تقصد كذا فالجواب كذا، وإن كنت تقصد كذا فالجواب كذا، ويجيب ألفاظ يعني يمكن ما يستوعبها حتى بعد طلبة العلم، وإنما يكون الجواب على قدر السؤال واضح جدا لا يحتمل اللبس على حسب ما ينظر في السائل. فبعض الناس يحتاج أنك تكرر إما لكبر أو لضعف سمع، وبعضهم لا فطن ذكي يعرف ما الذي تفتي به. الثالث عشر، على المفتي حين نظري في مسألة السائل التوجه متذللا للفتاح العليم الحكيم الغفور فيدعوه بصدق وإخلاص ليبين له الحق فيما سئل عنه، فالهداية كلها بيد الله فلا تطلب إلا منه. يعني المفتي ينبغي عليه أن يطرح بين يدي الله عز وجل وأن يسأله أن يفتح عليه عما سئل عنه، فالله عز وجل هو الوهاب وهو الفتاح سبحانه وتعالى، فيصلي أو يدعو ربه ويستخير سبحانه وتعالى. نعم. الرابع عشر، ما ثبت حكمه بنص واضح قاطع من الشارع فإنه يجوز للمفتي أن يشهد يشهد الله عز وجل على حكمه، فيقول يا رب أشهدك أنك حكمت بكذا، يعني هذه يذكرون أهل العلم. فإنه يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أحل كذا أو حرمه، وما عدا ذلك فلا يصح له إشهاده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك، بل يحسن منه أن يقول لا ينبغي فعل هذا أو تركه أحسن، ولا بأس بكذا، أرى جواز كذا أو أكره هذا ونحو ذلك. خامس عشر، يحسن من المفتي الرجوع إلى الصواب إذا تبين له أنه أخطأ في فتوى، بل يجب عليه ذلك، فالحق أحق أن يتبع، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فهذا الرجوع يرفع من شأنه ويعلي قدره ولا يقدح في علمه وفقهه. بعض الناس يعني يوسوس له الشيطان أنك كيف أخطأت الفتوى الحين لو تعلنها وتقول تراني أنا غلطان وكذا تطيح هيبتك ولا عاد أحد يلتفت لك ولا ينظر لك. الحب والبغض بيد الله عز وجل وليس بيد الخلق. نعم. آداب المستفتي. آداب المستفتي، ها؟ يعني السائل نفسه ينبغي أن يكون مؤدب، ما هو يجي بصورة معينة وغليظ وفي سؤاله أو يسب المفتي أو يشتمه أو يتنقصه، أو بل له آداب ينبغي عليه أن يتقيد بها. نعم. أول شيء ينبغي أن يسأل ابتغاء وجه الله عز وجل، سؤاله ليس للتعنت، أي خلونا نحرج الشيخ خلنا نشوف شو يقول، ها والشيخ إذا ذكي قال مسك الباب. الشيخ للمفتى آداب المستفتي نفسه. نعم. السائل. نعم. أيوة له آداب ينبغي أن يكون مؤدب. للمستفتي آداب عليه التحلي بها، فكذا على المستفتي للمفتي آداب عليه التحلي بها، فكذا على المستفتي آداب عليه مراعاتها. ومن ذلك أولا يتعين عليه الاجتهاد والاستفتاء الأعلم والأورع قدر جهده وطاقته إبران ذمته أمام الله. ثانيا يتعين عليه عموما حفظ حقوق أخيه المسلم، فحفظه لحقوق المفتي أولى وآكد، فيلتزم معه الأدب في السؤال والوقار عند الكلام والإكبار حين الإفتاء والإجلال له بعدها. ثالثا يحسن من السائل والمستفتي أن لا يسأل عن مسائل بعيدة الوقوع فضلا عن السؤال عن المحال وقوعها. رابعا عليه الابتعاد عن مسائل الأغلطات وهي المسائل الشداد الصعبة التي يقصد بها تعنيت المسؤول وإحراجه أمام الآخرين أو وضعه في مأزق ما، وهذه المسائل لا طائل تحتها ولا فائدة من ذكرها، والسؤال عنها سبب لهيجان الشر والفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. خامسا يتعين على السائل عدم العمل بفتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه إليها، يعني كان إذا يعلم. السائل إذا جاء للمفتي وسأل عن مسألته أحيانا النفس تتحرج من هذه الفتوى، يقول والله أنا حاك في صدري منها شيء، فإذا حاك في صدره فينبغي عليه أن يسأل مفت آخر، فإن تواطأ وأراد أن يطمئن، فإن كان فيه ثالث فلا بأس، وإن اكتفى بتوافق الاثنين فيه فلا بأس أيضا. يتعين على السائل عدم العمل بفتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه إليها أو كان يعلم أن المسألة في واقعها بخلاف ما أفتاه به لتدريس السائل فيها. يعني وكتمة. يمكن السائل كذب وأخفى بعض الحقائق وأفتى الشيخ على ما سمع، فهو يقول أنا أعرف الشيخ أنا ما قلت له، قلت له كذا كان يتغير الحكم، إذن لا يجوز أن يعمل بهذه الفتية. نعم. لتدريس السائل فيها وكتمه ما يخل بصحتها. سادسا يحصل من المستفتي إذا سأل عن حكم حادثة فأفتاه المفتي وعمل بفتوى ثم تكرر وقوعها مرة أخرى فإنه يحسن من السائل أن يسأل المفتي مرة أخرى عنها لعل له فيها رأيا جديد. طيب يعني إذا ذهب السائل يسأل المفتي عن واقعة وقعت له فأفتاه فعمل بالفتية وبعد فترة تكررت الحادثة له نفس الواقعة تكررت فيحسن أن يعود ليسأل مرة أخرى المفتي. لما؟ لأن قد يكون في المسألة استجد شيء ما في نظر المفتي نفسه، يعني نظر فيها فتغير فيها اجتهاده لتكون أبرأ لذمته وأقرب إلى الصواب بإذن الله عز وجل. على كل هذا والله الحمد لله تم ما كان المراد شرحه، فنسأل الله عز وجل السداد والهدى والتقى لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. فالحمد والشكر كله لله عز وجل، ثم أشكر الجهات المختصة التي سعت في إقامة هذه الدورة، كما أشكر القائمين على تنسيقها، كما أشكر الإخوة والأخوات الحاضرين والمستمعين، وأستبيحهم عذرا إن أطلت أو أسأت من تصرف أو قول، فالعذر من الإخوة. بارك الله فيكم ونرجو أن الله عز وجل نفعنا وإياكم بما سمعنا. لا أنتم إخوة وأحبة، أنا ما أزعل من إخواني ولا من أحبتي. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. نعم، ونرجو إن شاء الله القبول. صلى الله وسلم على نبينا محمد.